لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما زلنا نتكلم من خلال هذه القضايا التربوية، وكنا قد توقفنا عند القضية الرابعة، تكلمنا عن المقاطع التي ذكرناها تحت هذه القضية وهي التربية النفسية على المعاني الأخلاقية، وأيضا ضربنا جانب من هذه الأمثلة لبعض النماذج من الصور المكية. ولماذا الصور المكية؟ قلنا لأن الصور المكية هي الصور التي نزلت لتأسيس العقيدة في النفوس، وكذلك في الصور المكية حنجد الكلام عن تفاصيل الأخلاقيات والسلوكيات حتى نتعلم أنه لا فصل بين الإيمان وبين التفعيل الإيماني بالعمل الصالح والالتزام السلوكي. ضبط السلوكيات يأتي من خلال هذا الغرس الإيماني الذي ينزل في القلب. إذا تم ترسيخ قواعد الإيمان في القلب وتم هذا الغرس الإيماني في النفس، حنرى أثره من خلال هذا الانضباط السلوكي للإنسان، حتى لا نعجب. يعني قد يكون الإنسان قد درس كتب العقيدة لكن لا نجد أثرا لما تم دراسته من هذه المسائل الإيمانية على سلوكياته. قلنا يا ترى لماذا؟ فرق كبير جدا كما بينا بين المعرفة وبين إنزال هذه المسائل في القلب، غرس هذه المسائل الإيمانية في القلب. لما تغرس في القلب ويتم ترسيخها في القلب، حنرى أثر ذلك في هذا الانضباط السلوكي. ودائما ما نتذكر ما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال راه رجل أنه يقرأ المفصل في ركعة، فقال هذا كهذه الشعر: إن أناسا يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، ولكن إذا وقع القرآن في القلب فرسخ فيه نفع. يبقى نقول ده الموطن الذي لو نزل فيه الإيمان نرى أثر هذا الغرس على هذا الانضباط السلوكي. وضربنا جانب من هذه الأمثلة لبعض المقاطع من الصور المكية. كان المقطع الأول كان من صورة الإسراء، والمقطع الثاني كان من صورة المؤمنون، والمقطع الثالث كان من صورة الفرقان، وكان المقطع الرابع من صورة لقمان. وأيضا استخرجنا ما أرشدت وما دلت عليه هذه الآيات عشان نبدأ في مسألة التفعيل. قلنا الأمر بيمشي بهذه الصورة التدريجيا. يبقى قرأنا المقطع، بنعود إلى تفسير ابن كثير رحمه الله، وبنقرأ ما دلت عليه الآيات من معان، ثم نستخرج ذلك في سورة بنود، بننظر إلى كل بند من البنود وأين أنا من ذلك البند، وبالتالي لابد أن أضع تصور تفصيلي لكيفية التنفيذ وكيفية الامتثال. كنا قد توقفنا بعد هذا العرض الذي المقاطع ما نستخلصه مما سبق، يبقى المقاطع التي ذكرناها حنجد هناك عامل مشترك يعني لابد من التأكيد عليه. إيه اللي بنستخلصه؟ أول حاجة الصلاة وأهميتها ومجاهدة النفس لإتمامها بلا خلل، في من أكبر وسائل التربية، لأنها هي علاقة بين العبد وبين ربي، فالعبد بيتعلم كيف يحسن في عبادة الله عز وجل، كيف يحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا البند العملي الأول، تجويد تحسين الصلاة نصل بها في الأداء: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه نصل لهذا المستوى، فعلا صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم لم يقصروا في هذا البيان التفصيلي الدقيق لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكذلك الحركات وسكناته، كل شيء بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لم يقصروا في نقل إلينا. فلم يتبقى إلا أن احنا نعتمد هذا الأمر. ما يكونش هي المسألة مسألة دراسة وبندرس الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة، احنا نريد فعلا أن نؤدي الصلاة، أن نتمم الصلاة وإخراج الصلاة في صورة تامة كاملة، عشان نجد أثر هذا الأداء على الانضباط السلوكي. هذه علاقة بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى، علاقة بين العبد وبين ربي. هيجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن الدنيا والآخرة وحل هذه المعادلة، ويعني كيف كان رؤية الصحابة رضي الله عنهم لهذه المآلات، وبالتالي اختاروا فعلا يبقى اللهم العيش العيش الآخرة، ده كان الشعار لما تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم، فكانت وجهة الصحابة رضي الله عنهم إلى الآخرة، وجهة الصحابة إلى الآخرة. أيضا في القضية التالية بإذن الله سبحانه وتعالى هي التربية بالعبادات وأثر العبادات في السلوكيات، يعني هنجد أيضا لما نيجي نتكلم عن الصلاة حال الصحابة رضي الله عنهم مع قيام الليل، حال الصحابة مع قيام الليل، ولماذا كان قيام الليل، ولماذا كان في البداية، يعني في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بتنزل الآيات يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ليه نزلت الآيات في البداية، وكان هذا الأمر كيف يقف بين ذا الملك الدال سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا كيف يجود ويمتن هذه العلاقة التي بينه وبين ربي في تحسين أداء الصلاة. فالصلاة وأهميتها وجدة النفس لإتمامها بلا خلل فهي من أكبر وسائل التربية لنا علاقة بين العبد وربي. لما نرجع المقاطع كده يعني مر علينا الكلام عن الصلاة وعن أهميتها، وهذا البند العملي الأول تجويد وتحسين الصلاة نصل بها في الأداء، صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا البند الثاني تصحيح الإيمان، خاصة الإيمان بالله وحده ولا نشرك به شيئا، والعمل بمقتضى هذا الإيمان من أداء حقوق الله عز وجل وعدم تعدي حدود ما أنزل الله تعالى، وكذلك أداء حقوق العباد وعدم التعدي على حرمات الآخرين، يتعلم كيف يراقب ربه في سره وعلانيته في أقواله وأفعاله، ده الإيمان بالله والعمل بمقتضى هذا الأصل. يبقى احنا مش عبارة بقى معرفة، احنا درسنا كده وآدي الإيمان بالأسماء والصفات، وآدي الإيمان بالربوبية، الإيمان بالإلهية، والآيات التي تتكلم عن أفعال رب سبحانه وتعالى، عايزين الصدى الأثر، يعني أثر ذلك، أثر هذه المعرفة، أثر هذه كيفية ربط السلوكيات بالأسماء والصفات، إزاي بربط سلوكياتي بالأسماء والصفات. الإنسان عايز يعالج الخواطر السيئة التي ترد إلى قلبي وبالتالي قد يكون عاجزا عن دفعها، يبقى يقوي الجانب الإيماني لما يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يطلع على ما في نفسه، أن الله تعالى يطلع على خفايا النفس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، الله عز وجل عليم بذات الصدور. لما يستحضر الكلام ده يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى ينظر إلى صورنا ولا أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا، يبقى ده محل نظر رب، يا ترى هيكون تصرفي ازاي لما استحضر المشهد دهوت. هذا المشهد كفيل ان يعالج الانسان الخواطر السيئه التي ترد على قلبه، ان يقوم بدفعها من فوري، يعني مش هينقوله يتباطأ، لا يتباطأ ابدا، هيدفع ذلك على الفور. ايه اللي هيخليه يعالج هذا الامر؟ يبقى العلاج لما ربط هذا السلوك بالاسماء والصفات، ان رب سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، أن الله تعالى ينظر إلى ما في قلبي، والله تعالى يعلم خيرتها وما تخفي الصدور، ما أخفاه هذا الإنسان وأضمره في نفسه. يبقى أدي الإيمان بالله، إزاي أربط سلوكياتي مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، خاصة في مسألة الأسماء والصفات. يبقى هذا ترابط وثيق ما بين سلوكياتي وبين الأسماء والصفات. أيضا تصحيح الإيمان باليوم الآخر ليكون نبضا حيا محركا للانضباط سواء في العبادات أو السلوكيات، أن الخوف من عقاب الله ومن عذابه وعدم غياب مشاهد الآخرة لمن أكبر العوامل المحركة نحو الاستقامة. يبقى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، اليوم يبقى إزاي أنا أشوف مشاهد الآخرة، والآيات كثيرة جدا أتكلمت عن مشاهد الآخرة ما سيفد عليه الإنسان، يعني لم ليس هناك نقصان في المعرفة ولا المعلومة، ولكن احنا عايزين فعلا الإيمان يكون نبض حي، الإيمان باليوم الآخر نبض حي، الصورة صورة مرئية، كيف أرى الآخرة، كيف رأينا الجنة رأي العين، كيف رأينا النار رأي العين، يعني كيف رأت الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأمر. فالإيمان بالآخرة يبقى مش هي فقط أن أعرف أدي أسماء يوم القيامة، أدي أهوال يوم القيامة، أدي الصراط، أدي الميزان، أدي اللواء وهكذا، وأدي الحوض إلى غير ذلك، فقط معرفة، لكن لابد أن أتعايش. يبقى القضية كلها نحن نتعايش مع هذه المسائل أو مع الآخرة. يبقى رؤية الآخرة رأي العين، وبالآخرة هم يوقنون. يبقى الآخرة هم يوقنون، يبقى رأى رأي العين، رأينا الكلام ده إيه في هذا الانضباط السلوكي. أكبر حاجة تعين الإنسان، أكبر عامل يعين الإنسان على الاستقامة هو رؤية الإنسان للآخرة. لما الإنسان يرى كده كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقع في الغيبة هيكون له أثار من نحاس بيخمش بها الوجه والصدر، يخمش بها الوجه والصدر، يبقى ده كفيل أن الإنسان يتراجع. يبقى عند الغيبة كده يتراجع لأنه شايف المشهد، أكل الربا، الوقوع في الحرام، الزنا وهكذا، كل دهية لما أرى أنا العقوبة المقررة على ذلك في الآخرة ليست في الدنيا، فعلى ذلك يبقى ده مشهد. لو كان المشهد ده حي يرى الإنسان كده رأي العين هيتراجع، يعني هيتراجع لا يستطيع أن يتقدم أبدا لفعل مخالفة من هذه المخالفات. حسن الخلق في التعامل مع الناس، وهذا يتطلب عدم احتقارهم أو التقليل من شأنهم، وكذلك التواضع، فلا استطالة على أحد، وكذلك في التعامل مع المخالفين أو السفهاء. فلا بد أن يكون المنهج واضحا، المنهج عندك منهج واضح. يبقى أيضا حسن الخلق ترجمة، هو حسن الخلق عبارة عن إيه؟ ترجمة بقى، ترجمة للنصوص في استقامة الإنسان على الخلق الذي دعا عليه القرآن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الابتعاد واجتناب مساوئ الأخلاق. حسن الخلق في التعامل مع الناس، وقولوا للناس حسنا، خالق الناس بخلق حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكذلك كما رأينا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا، وكذلك وأعرض عن الجاهلين. يبقى كل ده هي منهج أنا بتعامل من خلال المناهج. يبقى كيف أعامل الخلق، يبقى مفيش فيها لا ازدراء ولا احتقار ولا استطالة على خلق الله، حتى في مشية الإنسان يمشي مشية المتواضع، ليس فيها تبختر ولا خيلاء، ليس فيها تبختر ولا خيلاء. حفظ اللسان وحفظ الفرج مما يتميز به المؤمن عن غيره، فلا يطلق لسانه العنان في الكلام، كذلك إحصان الفرج، ويبدأ بصانة البصر أن ينظر إلى الحرام. يبقى نعالج الموقف ده، وهو الذين عن اللغو معرضون، يعني الذين يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. إزاي أنا أحفظ اللسان؟ مسألة محتاجة إلى مجاهدة، مسألة محتاجة أركز، يعني لما يكون أنا أضع ده هدف وبالتالي أنا أركز عليه، أركز واستعين برب سبحانه وتعالى، فهيعالج هذا الأمر. قلنا الإيمان دايما بيعالج الأذواء، أي أخطاء، أي سلوكات خاطئة، الإيمان يعالج هذا الأمر. وكذلك إزاي أحفظ اللسان، يعني عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك. كلام بسيط جدا وواضح، لكن ده منهج، ده منهج. يبقى أمسك، ده مرحلة فيها مجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه حتى لا يتكلم إلا بخير. وقرأوا الآيات، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. عندهم روايات كثيرة، بس ما كانش عبارة عن روايات كده نتداول هذه الروايات كما نتداولها، أو كما نتداولها روايات كما نتداول إحنا، لا، ده كانت الرواية معناها منهج واضح، وبالتالي يبقى لابد أن يكون في الاتباع والتفعيل. الأمانة وعدم الخيانة، فالمسلم حريص على أن يعلم ما حمل به من الأمانة الأداء على وجهها دون تقصير، على أن يعلم ما حمل به من الأمانة الأداء على وجهها دون تقصير. الأمانة وعدم الخيانة، وممكن الإنسان يظن في نفسه أنه ليست عنده خيانة، لكن أقول لك مش الحكم على ما يحكم هو، ولكن الحكم فيه للكتاب والسنة، حكم فيه للكتاب والسنة. يبقى ممكن يظن الإنسان في نفسه ويحسبون أنهم مهتدون، يعني هو بيظن أنه على الهدى، لكن نقول أن القرآن والسنة قال أنه ليس على الهدى، ده هو في حالة من حالة الانحراف، لكن ده ظن الفاسد. فلذلك يبقى الأمانة وعدم الخيانة، الأمانة وعدم الخيانة، يبقى هو الإنسان حريص جدا ألا يكون من الخائنين، حريص جدا، لكن لو ما كانش عنده تصور واضح بيقع دائما فيما يجهله، يقع دائما فيما يجهله. مش العبرة بقى بنفي الأمر ده، يعني بنفي أقول يا ترى أنت بترتكب الكبائر ولا لا؟ لا لا أرتكب الكبائر. هو أنت عارف الكبائر؟ هو أنت وصلت كده إلى تفاصيل الكبائر عشان أقول أنا أكترب الكبائر؟ لو سألناك يا ترى قل لنا إيه الكبائر، ما هي الكبائر، حنجد ممكن يعجز، ممكن يذكر إيه بعض هذه الكبائر. طب باقي الكبائر، طب كيف تقول أنك أنت تقوم باجتناب الكبائر وأنت أساسا لم تقف على تفاصيل الأمر؟ يبقى نقول الحمد لله أنا لا أشرك بربي شيئا. طب هو الشرك وهي المسائل الشركية، لو هو بدأ يعدد لنا المسائل الشركية وبالتالي قام باجتنابها، لكن حنقول في مسائل شركية لا يعلمها. يبقى الأمانة وعدم الخيانة، يبقى أنا عشان أدي الأمانة يبقى لازم يكون عندي تصور واضح، تصور واضح. يبقى لما بنيجي نقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم أنتم تعلمون، الخيانة تكون إزاي؟ يبقى احنا بنقرأ كلام ده كلام مجمل، عايز تفصيله تفاصيله في القرآن والسنة. فلذلك بقى الحكم للكتاب والسنة مش الحكم رأيك انت، يعني نقول هذا رأي قد يكون الرأي ده في قصور، مش هنقول رأي منحرف، لا رأي ده في قصور للمسألة. فلذلك الأمانة على الخيانة، فالمسلم حريص على أن يعلم ما حمل به من الأمان لأداءه على وجهها دون تقصير. ترشيده في انفاق المال وفي الاستهلاك وأداء الحق المفروض عليه في ماله، وكذلك مواساته في الفقراء والمساكين والمحتاجين بماله. الإحسان خلق يميز ويعرف به المؤمن ويبذل مع الوالدين والأقربين وسائر الناس، بل ويظهر الإحسان حتى في التعامل مع الحيوان. ده خلق أنت كمسلم لابد أن تميز به، ولابد أن يكون له مظاهر، يعني لابد أن يكون الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، لكن إيه مظاهر بقى الإحسان؟ ما هو مظاهر الإحسان؟ يبقى لابد يكون في رؤية واضحة. يبقى إزاي نطبق ده؟ خلق، الخلق ده من خلال بخلق دي هيئة راسخة داخل النفس يصدر خلال الأفعال. طب إزاي أنا مظاهر بقى الإحسان؟ مظاهر الإحسان، فيبقى الإحسان ده خلق يميز ويعرف به المؤمن، يبذل مع والديه والأقربين وسائر الناس، بل يظهر الإحسان حتى في التعامل مع الحيوان. التثبت عند الكلام والابتعاد عن اللغو من الكلام ولو كان مباحا، فضلا عن الكلام المحرم. فهم واستيعابه لما يسمع من نصوص القرآن والسنة، ودي من الأهمية بمكان، هذه من الأهمية بمكان، نفهم وبستوعب، ولما أستمع أو أقرأ في نصوص كتاب والسنة، مش فقط أنا بنقرأ لمجرد القراءة أو بسمع لمجرد الاستماع، عشان هناك دور بعد الاستماع والقراءة، هو أن أنا مطلوب أن أفعل ما استمعنا لي من نصوص الكتاب والسنة أو ما قرأناه من نصوص الكتاب والسنة، ثم التفعيل لما يتعلم في واقع حياته، أي التطبيق العملي لما تقتضيه هذه النصوص. الداء والدواء، فالقرآن لم يتركنا وصف الداء وتشخيصه فقط، ولكنه وصف لنا الدواء النافع الذي يدفع الداء. لذلك مر علينا الآيات دائما كده، القرآن لم يأتي بتشخيص الأدواء فقط، شخص الداء ووصف لنا العلاج، وصف لنا الدواء، ما من داء إلا وله دواء. الدواء ده موصوف فين؟ يبقى حنجده في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يتبقى ان احنا دور الإنسان هو يتناول بقى هذا الدواء لعلاج الداء، مش مجرد الوصف، يعني زي ما الإنسان بيذهب كده للطبيب وبالتالي يقول ايه الأعراض اللي عنده كذا وكذا وكذا، طيب منها بيشخص الداء ثم يصف الدواء. هل مجرد وصف الدواء كده هيبرأ المريض؟ يقول لا، يعني كالعادة يعني ان هو يأتي بالدواء، هل يأتي بالدواء برأ المريض؟ لا، حتى يتناول الدواء. يبقى كتب له الدواء، هو أتى بالدواء وبالتالي يتناول الدواء لدفع ذلك الداء كما جرت العادة في دفع ذي الأدواء. فداء البطر، البطر ده الطغيان بالنعمة، البطر هو الطغيان بالنعمة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح من فخور. الدواء النافع البطر هو الإيمان والصبر على الطاعات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. في نفس الآية، يعني نجدنا في نفس الآية هيبقى يقول لنا إيه الدواء لدفع ذلك الأمر. يبقى بالإيمان والاستقامة على أمر الله عز وجل بيبقى بيدفع طغيان النعمة، كما سيأتي في قصة إيه صاحب الجنتين لما نيجي للقصة والمثل داء الهلع والجزع الإنسان أخوه يبقى هلوعة إذا مساه شر جزوعة وإذا مساه خير منوعة لكن حسستنا مين علاج الداء ده إلا المصلين تكون من هذه الطائفة تكون من هذه الطائفة ولم يقل إلا المصلين فقط ولكن ده بين لنا من هو المصلي على الحقيقة يبقى المصلي من هو المصلي كل من ركع وسجد وقام لله سبحانه وتعالى يبقى عارفين مين المصلي لا ده هو بصحاح هنا المفهوم المصلي على الحقيقة اللي هو جمع لهذه الخلاف جمع لهذه الخلاف إلا المصلين ثم شرعت الآيات تبين من هو المصلي على الحقيقة عشان لا يغتر الإنسان بصلاته وقيامه وركوعه وسجوده بيطول في القراءة يطول في الركوع يطول في السجود لا انتبه كده ده المصلي اشتمل على الصفات صفات متكاملة كده بتكون هذه الشخصية ده المصلي على الحقيقة إلا المصلين من هم قال الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون يبقى برضك هنا احنا بنحتاج تصحيح المفهوم تصحيح المفهوم يبقى مين المصلي كما تأتي الآيات كده تقول من المسلم يقول ربنا سبحانه أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالة إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون يعني يبين لي بقى مين المسلم هو بيستمع ويستجيب يستمع ويلبي يبقى ده المسلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى يبقى كما قال سبحانه وتعالى لقد ده كل ما نطق شهادتين كان مسلم هذا كلام صحيح كنا بنتكلم على اللي بينتفع بالدين بينتفع بالإسلام بينتفع بالآيات وده كلام رب سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتي أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون يبقى إحنا بنحتاج أيضا نقف على حقيقة المصطلح عشان إحنا نبدأ نتعامل من خلاله كما مر علينا وكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لنا مفهوم الغنى صحح لنا مفهوم الإفلاس وصحح لنا مفهوم القوة وهكذا كل دي مصطلحات قال لنا حقيقة هذا المصطلح إيه المعنى العرفي موجود إحنا بنتكلم عن معنى الحقيقي اللي إحنا مطلوب أن نفعل ذلك في حياتنا إحنا بننطلق من خلال المفاهيم الصحيحة وهذه مفاهيم جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القضية الخامسة التربية بالعبادات وأثر العبادات في السلوك العبادة هي زاد المسلم يعني زاد المسلم فضلا أن يكون داعية هذا زاد المسلم وأكبر معين للمسلم على قيامه بمهمته لابد أن يستقر في الوجدان أن العبادات لها أثر بالغ في تزكية النفس وفي تطهيرها ويكفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فهذه خمسة أركان للإسلام الركن الأول بيشتمل على التوحيد وعلى الاتباع بيشتمل على التوحيد وعلى الركن الأول وباقي الأركان بتتكلم عن العبادات باقي الأركان تشتمل على العبادات وصول بهذه العبادات الصلاة الزكاة الصيام الحج للتأكيد على أهمية هذه العبادات في تزكية النفوس ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان يبقى بني الإسلام على خمس إحنا الرواية دي رواية محفوظة ومعلومة ده أعمدة أركان أركان بيبنى عليها السقف دايما يعني الأركان دي والأعمدة هي التي يبنى عليها السقف كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم يبقى الأركان دي اللي بتحمل السقف وبالتالي بقى لابد من الاهتمام بهذه القواعد دي أسس دي أركان بيبنى عليها هذا البناء فلذلك يبقى ادي التوحيد ادي الركن وادي الاتباع ركن وعند تزكية النفس عن طريق هذه العبادات، وذكر يعني صلب هذه العبادات من صلاة ومن صيام من زكاة ومن حج من استطاع إلى الحج البيت الله عز وجل سليما. فدي أركانه لازم أنا أشعر بيها. إحنا رواية بنتداولها دائما، لكن دي رواية تتكلم على الأركان، الأعمدة، الأسس، الأسس اللي إحنا هنبنى عليها البناء. فلابد من الاهتمام بهذه العبادات، ده زاد الإنسان، زاده في الذي يعينه على أن يقوم بمهمته. أول حاجة الصلاة وأثرها في السلوك. المطلوب دايما أن احنا نجود العمل ونمتن العمل، يعني كما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني تجويد العمل. يعني مش نتكلم على أداء العمل فقط، لا، على تجويده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء، يجوده. يعني نقول كده زي ما أنت في امتحانات بتخرج بالدرجات النهائية، يبقى ما تكونش كده أنت، يعني الإنسان يكون عنده علو همة عايز يصل في الأداء إلى الدرجات النهائية، يعني فوتش درجة طالما كان متمكنا من ذلك الأداء، يبقى دي همته رؤيته. دايما أنت تطلب معالي الأمور، همة المسلم تكون همة عالية، مش مجرد أداء فقط، لا، ده هو يبقى امتحان كده، أنا داخل عشان أحقق الدرجة النهائية، مش درجات مثلا فيها تفوق، لا، الدرجة النهائية. برضك عندي الأداء كده، يبقى عندي أداء الصلاة، عند أداء الصيام، عند النفقة، عند برضك العمر، عند الحج، عند أي أداء للإنسان، يبقى يؤدي بصورة فيها تمثيل للعمل، فيها تجويد وتحسين لذلك العمل، وأن يكون إقبال الإنسان على رب سبحانه وتعالى بكليته. الصلاة وأثرها في السلوك. الصلاة وملازمة القرآن. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات دي نزلت في البداية، يعني عمل الصحابة بالنهار رضي الله عنهم كان عمل شاق جدا، عمل شاق. يأتي الليل ده للسكنة والراحة، لا، ده كان في البذل والتضحية بأوقات الراحة، وده في البداية لسه. طب يا ترى ما نزل من القرآن؟ نزل من القرآن إلا القدر القليل، يعني ما نزلش بنقوله يعني جزء وجزئين مثلا، لا، يعني دي كانت في البدايات. وما نزل القرآن إلا يعني آيات ليست بكثيرة. طب إيه كان المطلوب؟ يبقى كان قيام الليل ده واجب سنة كاملة كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها، وكان آخر آية التي نسخ بها حكم الوجوب إلى الاستحباب نزلت بعد عام كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولما تنظر كده إلى قيام الصحابة لله: قم الليل إلا قليلا، يبقى الليل كله إلا جزء بسيط، نصفه أو نص الليل أو انقص منه قليلا يبقى ثلث الليل، أو زد عليه على النصف يبقى التلتين، ورتل القرآن ترتيلا، يبقى ده اللي نزل من القرآن ليس كم كبير، كم قليل، ولكن يوميا كده قيام الليل ساعات طويلة. يبقى ده اتعلمت الصحابة رضي الله عنهم كيف يتدبرون الآيات وكيف يتأملون الآيات. فالصحابة فعلا أجادوا هذا الأمر. من أجل ثمار الصلاة هو أن تكون علاقة الإنسان بالقرآن علاقة مستمرة ومستديرة. ممكن الإنسان كده يعني ينشغل، لا يقرأ في يومه في مصحفه، لا يقرأ في يومه في مصحفه، لكن مع الصلاة لما يجي يصلي مثلا صلاة الجماعة، احنا استمعنا الإمام قرأ بهذه السور، السور دي رسالات إليك، اقرأها كده ويكون استقبال استقبال جيد، ان دي رسالات. شوف علاقة الإنسان بالقرآن علاقة مستمرة ومستديمة، هذه من ثمار الصلاة، هذه من ثمار الصلاة. فالصلاة ولازمة القرآن، يبقى أنت بتلازم القرآن حتى في صلاة الإنسان السرية، حتى لو كان هو بيحفظ يعني كم قليل صور قصيرة أو آيات يعني قليلة من القرآن، حتى لو كان بيردد هذه الآيات دايما، ردد الآيات. المطلوب أنك أنت نستوعب ونعي ونفهم ما دلت عليه الآيات، لأن دي رسالة رب سبحانه وتعالى عليه، مضمونها إيه؟ وكذلك لما بيقرأ الإمام قد يقرأ بآيات يعني لم تكن محفوظة عندنا، فأنا أستمع وننصت تماما. يبقى علاقة الإنسان بالقرآن علاقة مستمرة. يقول ربنا سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى دائما كده قيام الليل، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالصلاة هي علاقة العبد بربه، فلا بد من تجويدها وتحسينها، فما هي إلا تسبيح وتحميد وتهليل ودعاء وقراءة القرآن، كما أنها ركوع وسجود وقيام بين يدي رب العالمين، مما ينشئ تذللا وخضوعا وانكسارا بين الله عز وجل. يبقى لازم أنا أوصل للثمرة، مش أداء كده حركات على الأركان أو على الأعضاء، لا، عايزين نوصل لهذه الثمرة فعلا، يعني أنشأت هذا الانكسار والتذلل والمسكنة بين يدي الله عز وجل. لأن الركوع ده هو عبارة عن إيه؟ خضوع. الركوع هو الخضوع. طب السجود تذلل وانكسار ومسكنة. قراءة القرآن أنت أنت تتدبر كلام الرب سبحانه وتعالى دايما. الرسالات كنت أنت تقرأ رسالة أو تستمع إلى الرسالة في الصلاة. حال المؤمنين بالليل، المؤمن ليه حال بالليل بيميز، قلنا المؤمن يميز بليله عن غيره، ليله ليس كليل غيره. قال الله تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما كما مر علينا في سورة الفرقان. حال المؤمنين بالليل، حال المؤمن بالليل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، قال لعبد الله بن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما لما أمروا بقيام الليل، أمروا بقيام لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. يبقى قال الكلام ده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. يبقى على ذلك ايه؟ انتبه، قيام الليل شرف المؤمن. فنادته الملائكة هو قائم يصلي في المحراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر قام فصلى. ومعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، نام حتى أصبح. قالوا إيه أصبح؟ يعني إيه؟ استيقظ على صلاة الفجر. استيقظ كده بعد الشروق؟ لا، قال نام حتى أصبح، حتى الصباح. ما هو بداية الصباح عندنا بيه فجر، مش كده؟ فجر ده هو، ده مش الصبح، هو ده صلاة الفجر، ده بداية الصباح. ما احنا بنصوم ايه؟ مش احنا بنصوم النهار؟ النهار بيبدا منين؟ مش من طلوع، من طلوع الفجر غروب الشمس، يبقى هذه بدايه الصبح. فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى اصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في اذني. يعني حتى الحسن رحمه الله يقول ان بول الشيطان لثقيل، بول الشيطان لثقيل، نام حتى اصبح، كيف يكون له ذلك الورد؟ واحنا اتكلمنا في سوره الفرقان: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. يبقى ليه حال، ليك حال، حتى لو كان يعني ما نقولش انت ايه يعني تقوم ساعه كامله من الليل، يعني قم من الليل، يعني يكون لك حظ. حتى لو كان الانسان هيصلي بصور قصيره لكن قام من الليل، لما يواظب على هذا الامر بيبدا يجود، يبدا قراءه يطول القراءه، يبدأ يطول الركوع، يبدأ يطول السجود، يبدأ في مناجاة الرب سبحانه وتعالى. بس انت خلي علاقة بينك وبين الليل بقيام حتى لو كان ايه ركعات يعني قليلة، وانت تقرأ قراءة ايه قليلة. يعني القيام الليل فرصة عظيمة جدا، فرصة عظيمة جدا ان احنا نقرأ فيه القرآن ونقرأ التفسير. تخيل لو احنا بدأنا نعمل ورد كده، بدأنا نعمل ورد ان كل يوم حقرأ ربع، اقرأ تفسيره من تفسير ميسر، بس هيديني المام عام بالربع ده. كل يوم اقرأ ربع مش هياخد وقت كبير، واصلي بيه، احنا مش حافظ، امسك المصحف وصلي بيه ركعتين بالليل كده، يعني هتواظب على هذا الامر. لو انا واظب يوميا حاجة كده يعني في شهور اكون قد انتهينا من قراءة التفسير لآيات الرحمن بصورة، خلاص انا عرفت الاطار العام بتاع الصورة، ولو كان في كلمة غامضة علي انا يبقى انا خلاص عرفتها، يبقى دي الكلمة دي معناها كذا، الكلمة دي معناها كذا، يبقى تفسير مبسط جدا مش هياخد معانا وقت. استعمل نفسك برنامج، برنامج من ناحية قيام الليل، يبقى انا هنصلي بربعه، والربع ده قبل ما اصلي بيه ابدا انا اقراه، يبقى أنا اجماليات الربع ده او الاطار العام بتاعه بقى لي دلوقتي في علاقه بينه وبينه، عارف انا مفيش كلمه مبهمه. وبالتالي ارجع كده، لو اي كلمه هتشكل على الانسان ارجع لكتاب حتى كلمات القران، ابدا انا افك هذا الامر، وبالتالي يبقى مفيش كلمه مبهمه بالنسبه لي. انا لما اجي اقرا القران هتشعر بقيمه ذلك الامر بعد ذلك، تشعر بقيمة هذا الأمر بعد ذلك. فليله بين قيام وركوع وسجود، بين قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار، وهذه هي المدرسة التي تربت فيها الصحابة رضي الله عنهم. ففي بداية الدعوة كان الأمر قيام الليل لأنه أدعى لجماع القلب وتدبر الآيات التي سينطلقون خلالها إلى تفعيل حياته. وقد مرت علينا الآيات التي تبين أن من أهم السمات التي يميز بها المؤمن عن غيره المحافظة على الصلاة وأدائها خشوع وإقبال على ربي بجوارحه وقلبه وكياني كله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. المقطع ده مر علينا، بس احنا الغرض منه انظر الى الكلام عن الصلاة، الفلاح والسعادة لهذا المؤمن الذي فعل الإيمان في واقع حياته. فكانت البداية الكلام عن الصلاة، وكانت خاتمة ايضا الكلام عن الصلاة. وكذلك سورة المعارج، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. بدأت كده الكلام عن الصلاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئكم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم محافظون، أولئك في جنات مكرمون. بدأت الكلام عن الصلاة وانتهت أيضا الكلام عن الصلاة. يبقى الصلاة، يبقى الصلاة كثرة الطرق، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، يبقى خلاص يعني هذا ما يميز به المؤمن في أداء الصلاة. صلوا كما يقولون يصلي، بالنسبة لعلاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى هيكثر من الصلاة. ويكفي كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب لنا المفهوم على أهمية الصلاة لما قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صادقا، في نهاية الكلام قال يجزع عن ذلك ركعتين ركعهما الضحى. والإنسان مركب على كم مفصل؟ 360. تخيل يوميا مع كل صباح أنا مطلوب أتصدق 360، فالواحد يعجز. لكن انظر بقى الشريعة كيف وسعت على الإنسان وبينت هذا المفهوم العام الشامل بالنسبة للصدقة، ثم بين أهمية صلاة الضحى. قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدق، فبكل تسبيحة صدقة، كل تلين صدقة، حتى ختمت الرواية ويجزع عن ذلك ويجزع من ذلك ركعتان يركعهما الضحى. شوف تركع صلاة الضحى بركعتين، يبقى على ذلك أنت أديت المطلوب منك من الصدقة. أهمية الصلاة، أهمية الصلاة. الصلاة عاصمة للدم. وقد قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى وقائية العبادة بداية وقائية وعلاجية، وقائية هتقي الإنسان عشان ما يكونش مهدور الدم. يبقى إيه يحافظ على الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقائية وعلاجية، لأن هي بتنفع عنك الذنوب، الصلاة الخمس والجمعة للجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، يبقى دي حسنة ماحية تمحى بها صغائر الذنوب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصلاة بتهدي لأحسن الأخلاق، اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى الصلاة بتهذب بها الأخلاق، يبقى لها أثر، لها أثر تهذب بها الأخلاق. يبقى قال اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لا، اللسان اللي هو يردد الآيات، يردد التسبيح والذكر، لا يصلح أبدا أن يأتي بكلام قبيح. كيف تجمع بين الأمرين، بين الطيب والخبيث، كيف يكون الأمر؟ فدائما ترديد الإنسان للآيات، للتسبيح والذكر والدعاء والاستغفار، يبقى ده لسان يردد هذا الكلام الطيب. طب بعد كده يردد كلاما خبيثا، لا حيبتعد. يعني أقول لك إيه، صلاتك دي تنهاك، هتبعدك عن الفواحش وعن المنكرات. تذكير الدائم، أنت معك التذكير الدائم بهذه الطاعات وهذه الكلمات الطيبات. الزكاة وتزكية النفس، طهارتها للنفس. يقول ربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك جاء الحث على الإنفاق في غير موضع مبين أهمية ذلك في وقاية الإنسان من الشح والبخل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى علاج داء الشح، الصدقة دي يعالج بها داء الشح، داء البخل. وكان الإنسان قطورا بخيلا، يعني كان الإنسان بخيلا. يعني نقول حل الإنسان، طب عالج الكلام ده إزاي؟ جاء الكلام في مواضع كثيرة جدا بالحث على مسألة النفقة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء بعدما قضى خطبة العيد وذهب إلى مكان النساء ليعظ النساء، قال تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. يبقى الصدقة بتعمل إيه؟ بتقي الإنسان وقائيه. الصدقة نفقة وقائية، تقي الإنسان من وقوع النيران، من وقوع في النيران. ولذلك قال اتقوا النار ولو شق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى الصدقة النفقة بتقي الإنسان من المال، من الوقوع في النيران. يبقى كأن الصدقة دي يبقى بتجعل حاجز ومانع بينك وبين وقعتنا. تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكم. الصيام وتزكية النفس، فالصيام يربي الإنسان على الخروج عن المألوفات وتدريب عملية على الصبر وترك ما يحب ويشتهي، ما ترك ذلك إلا طاعة رب سبحانه وتعالى. فالصيام بيقوي إرادة الإنسان، بيخلي الإنسان يستطيع يعني أن يملك نفسه، عنده إرادة. وبالتالي أنت بنفعل إيه في الصيام؟ بترك هذه المباحات المباحة اللي هو ألفها الإنسان ويشتهيها الإنسان، لكن أنت تركتها طاعة لله سبحانه وتعالى. فبتقوي جانب إرادة الإنسان، وتقوي أيضا صبر ذلك الإنسان أن يترك ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الصيام نقول أنه حجة، حجة على من يفعل المخالفات. لكن أنت في الصيام بتترك المباح الحلال قرب إلى الله عز وجل، يبقى ده حجة عليك إزاي أنت تقترب بعد كده يعني المنكرات أو المحرمات. كنت بتترك المباح الحلال، طب الباب أولى وأعلى أن يترك بقى الحرام وكذلك المخالفات. لما نقول هو بيترك الكلام المباح، أو كان فوق قدر الحاجة. مش بنتكلم بقى على الكلام الكذب ده، سكت أنت مأمور تترك الكلام المباح لو كان فوق قدر الحاجة. طب لما نيجي طب الكذب، طب المنكر القول، طب الزور، طب البذاء من القول، يبقى كل ده من باب أولى وأحرى. الغيبة النميمة كل ده تتركه، سكت أنت مأمور بأن تترك المباح لو كان فوق قدر الحاجة من الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور على العمل به فليس لها حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الشيء دي دعوة معناها أنه هو خلاص لا، لكن ده يتنافى، يعني يتنافى، يعني كل إنسان ده يعني عنده تضاد كده، عنده تضاد. إزاي أنت بتترك الحلال المباح، تقول لك طاعة لله وقرب لله عز وجل، وتقترف هذا الكلام؟ ده لا يعني يتنافى، كما نقول ايه، يتنافى مع الايمان. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يبقى اساءة الظن والسيئين يتنافى مع الايمان، التجسس تبعه يتنافى مع الايمان، الغيبة تتنافى مع الايمان، لان مقتضى الايمان موجب الايمان انك انت تبتعد عن السكات المفروضة دي. طب لم يبتعد، قلت يبقى ده انت عندك كده في خلل، خلل موجود عند هذا الانسان. فمن لم يدع قول الزور عمل به فليس لا حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. ازاي انت يترك المباح الحلال وبعدين بعد كده تخوض في الاعراض او تخوض في الغيبه والنميمه او في الكذب او المنكر من القول وغير ذلك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب، انما الصيام عن اللغو والرفث. مع ان احنا الصيام ده امساك عن الطعام والشراب والنساء الحلال من طلوع الفجر لغروب الشمس، لكن هو بيكلمنا على الامساك على الصوم، يبقى تصوم الجوارح وبالتالي تصوم عن اللغو وكذلك عن الرفث. ولذلك حتى في الرواية: فإن سبك أحد أو جعل عليك فقل إني صائم إني صائم. الصيام وقاية الإنسان ووقوع في المعاصي وقايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء حصل وقاية. يبقى الصوم أيضا شوف العبادة وقائية بتقي الإنسان، يبقى عبادة وقائية بتقي الإنسان. يبقى لو لم يكن يعني يتمكن من الزواج لقلة المال ماذا يصنع؟ يقترض؟ نقول لا، الحكم فيها أنه لا يقترض، لا يقترض. طب مش دي ضرورة؟ لا، العلاج موجود اللي هو أن يكثر من الصيام، فإنه لو جاء هيحفظه ويصونه ويقي هذا الإنسان أن يقع في هذا الأمر. فيبقى وقاية الإنسان الوقوع في المخالفة أو وقوع في المعاصي يحمي الإنسان، وأن لم يستطع ما عندوش الإمكانيات فعليه بالصيام فإنه له وجاء. صوم الجوارح: فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسان. يبقى الكلام موجه إلى مريم عليه السلام، فانظر كيف صامت مريم عليه السلام عن الكلام إلا بذكر ربها. صوما: كيف صومت جارحة اللسان عن الكلام، كذلك صوم الجوارح من سمع وبصر عما حرم الله تبارك وتعالى. يبقى فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسان، خلاص. يبقى لكن عندنا مش معنى كده الصمت، لا، هو الكلام مع الناس، لكن هي الكلام ما زال موجودا، تتكلم بس بذكر ربها سبحانه وتعالى، ذكر ربها سبحانه وتعالى. يبقى أنا مطلوب أن أنا أصوم الجوارح، صوم الجوارح، خاصة الجوارح دي تشهد الإنسان. يبقى تصوم جارحة اليد، تصوم جارحة الرجل، السمع، البصر، كل الجوارح دي والأعضاء يبقى تصومها. يبقى عشان أصوم جارحة اليد، يبقى زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا: كتب على الأدنى حظاً الزنا أدرك ذلك لا محالة. زنا اليد يبقى البطشة، زنا اللسان الكلام، يبقى ده نقول بين لنا هذا الأمر. يبقى لما أجي صومها صومها عن هذا الأمر، عشان لما تشهد تشهد الإنسان بالخيرات. فهي مريم عليه السلام قالت: إن قولي إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن هي مستمرة في ذكرها لله سبحانه وتعالى. يبقى أنا محتاج فعلا صوم الجوارح، فرصة عظيمة جدا. في رمضان الواحد يضع البرنامج كده والدالي يسعى الى تحقيقه. الجو العام كده بيعين الانسان، جو رمضان العام بيعين الانسان، ليه؟ سلاء مرض الشياطين بتسلسل وتغلي، أبواب الجنة بتفتح، أبواب النار بتغلق، فبتجد أنت في صورة في سهولة في أداء العبادات. ممكن نحن في الأيام العادية قد لما يقرأ الإنسان القرآن ممكن بيجد عنده صعوبة، لكن في رمضان تجد يعني هذا الإنسان مقبل على قراءة القرآن، مقبل على الصلاة، ومقبل على استماع القرآن. ما كانش بيصلي صلاة العدد ده، ما كانش بيقرأ القرآن بهذه الصورة، لكن في رمضان هو الجو العام، الجو العام بتاع رمضان يعين الإنسان على فعل الطاعات. وبالتالي نستغل هذا الأمر ويضع الإنسان خطة فعلا محكمة لكيفية تصويب الجوارح عشان أنطلق بعد رمضان من خلال هذا الأمر التفعيلي إلى باقي أيام العام. الحج وتزكية النفوس، الحج شر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جهل في الحج، وما تفعلوا من خير علم الله تزودوا إن خير الزاد التقوى. يبقى الحج ده أيضا بيقي الإنسان، يقي الإنسان بقى من الجدال، من يرتكب يعني فعلا من أفعال الفسق الرفث اللي هو كلام في مقدمات الجماعة أو غير ذلك. والحج أيضا علاجي بينفي الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادته أمه. يبقى بيغفر الذنوب، والراجح من الكلام بيغفر كبائر الذنوب، الحسنات دي حسنات محية يمحى بها الصغائر دون الكبائر. الصلاة الخمس الجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن مكتوبة الكبائر، يبقى بتكفر ايه الصغائر. الحج يكفر به الكبائر، يكفر به الكبائر. قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادته أمه، يبقى منقى من الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى الحج ده هو طريق الإنسان إلى الجنة، بس حج مبرور لا إثم فيه. الحج هو جهاد المرأة والرجل الكبير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل للعمل، أفلو جاهد من كثرة ما كانت تستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد وأن الجهاد لا عدل وعمل. طب يعني شوف علو الهمة، أفل نجاهد عايزين هم ينالوا من ذلك الفضل وهذا الشرف العظيم. قال لكنا أفضل الجهاد اللي هو الحج المبرور. يبقى ده جهاد المرأة والرجل الكبير كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العبادات يبقى لابد من تجويدها ولابد من تحسينها ولابد من إخراجها على أتم صورة وأكمل صورة، ولابد أن تستشعر بأثر هذا الأداء في الرقي الإيماني، لأن الإيمان بيزيد وينقص. بيزيد بإيه؟ بيزيد بإيه؟ بالطاعات. مش دي طاعة؟ الصلاة دي طاعة، الصيام دي طاعة، النفقة دي طاعة. يبقى لابد نحن أن يأتي الشعور فعلا أن المنسوب الإيماني قد رقى، ارتفع المنسوب الإيماني، تشعر بيه كده. يعني ده مفترض يبقى إحنا طاعة، يبقى رقى في كده في سبب العبودية والإيمان. بس الكلام ده لما يكون أداء وتكون في الأداء مقبلا على ربك سبحانه وتعالى، مش هو أداء أن أنا فرق ما بين يعني صحة الصلاة، الصلاة تصح لما أنا أستوفي الشروط والأركان والواجبات، وكذلك أيضا بحافظ على السنن القولية والفعلية، وكذلك أحافظ على الصلاة من المبطلات والمنهيات والمحرمات مبطلات. فبنخرج كده يبقى الصلاة صلاة صحيحة. كنا بنتكلم على إقبال العبد بصلاته على ربي سبحانه وتعالى، إقبال العبد على ربي بصلاته. يبقى لازم أنا أشعر فعلا عند الإقبال على ربي سبحانه وتعالى أشعر مع الأداء ارتفاع المنسوب الإيماني، تشعر كده ارتفاع المنسوب الإيماني مع كل أداء. حتى لو كان هو بيصلي نوافل، صلي نوافل، صلى ركعتين بالليل وجود الصلاة كان مقبلا فيها على ربي سبحانه وتعالى، يبقى بيشعر كده فعلا بسكون النفس وبطمأنينة في القلب ورقي في صلاة العبودية الإيمان. صلى كم ركعتين بيزداد، يشعر كده بالرقي كلما ازداد الطاعات، خاصة ما يكون مقبلا على ربي سبحانه وتعالى. يعني ساعات الواحد كده بيبقى مهتم بإخراج العمل صحيحا، طب ماشي الصحة دي مطلوبة، لكن فين بقى الإقبال على ربي سبحانه وتعالى؟ يعني يكون هذا العمل فعلا لوجه الله خالص لله، يكون قلبك كده وانت بتؤدي العمل وانت مقبل على ربك سبحانه وتعالى، إنا إلى ربنا راغبون. تظهر هذا الأمر عند حضور القلب، احنا قضية عندنا حضور القلب، إنما بنجري هذه الأركان على الجوارح دي موجودة، لكن حضور القلب، يقظة القلب، إقبال القلب على ربك سبحانه وتعالى عند الأداء. دي كانت القضية الخامسة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.